إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في مقدمة تنقيحه للأزهرية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سلك طريقه من المؤمنين. أحمد الله تعالى حمد معترف بنعمته عليه، وأشكره شكر مذعن بفضله، مقر بأياديه وطوله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه. وبعد، فهذا كتاب قصدت به تقريب المقدمة الأزهرية وشرحها، اللذين ألفهما الشيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري بحذف ما يعطاس على قرائهما من الناشئين من مباحث المنطق وغيره من العلوم، وبإبدال عبارة أسهل منها، وبإضافة كثير من التمرينات والأسئلة إلى كل باب من أبوابهما. والمسؤول هو الله في أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. هذه الرسالة التي نقحها العلامة محي الدين عبد الحميد رحمه الله تجمع مقاصد النحو. وعلم النحو علم شريف، علم وسيلة يتوسل بها إلى غايتين عظيمتين، هما فهم القرآن المجيد والحديث الشريف فهما صحيحا، والكتاب والسنة هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. وأما الغاية الثانية فهي صيانة اللسان عن الخطأ في اللغة التي أنزل الله تعالى بها كتابه الكريم. وكلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، منها الجهة، تقول ذهبت نحو المسجد أي جهته، ومنها الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي أي شبهه ومثله، ومنها المقدار، تقول عندي نحو 1000 دينار، ومنها القصد، تقول قصدت نحو قصدك. فهذه الكلمة في اللغة العربية من المشترك اللفظي ولها معان عدة، وإنما يحدد ذلك السياق. هذا في اللغة. وأما النحو في اصطلاح العلماء فهو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. النحو في اصطلاح العلماء هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، أو هو قواعد لضبط أواخر الكلمات العربية ومعرفة أحوالها إعرابا وبناء. هو قواعد لضبط أواخر الكلمات العربية ومعرفة أحوالها إعرابا وبناء. وموضوع علم النحو الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. موضوع علم النحو الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. وثمرة تعلمه حفظ اللسان عن الخطأ في النطق، وحفظ القلم عن الزلل في الكتابة. ففائدته الاستعانة على فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والعصمة من الخطأ اللساني في الكلام العربي مع معرفة صوابه من خطأه. النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الألسن. النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الألسن. والجلالة هاهنا نسبية بالنسبة إلى علوم الآلة، وليست جلالة مطلقة. فلا شك أن التوحيد وعلوم الشرع أجل وأفضل، ولكنها جلالة نسبية بالنسبة إلى علوم الآلة. وقد قيل: المرء مخبوء تحت لسانه، والإنسان شطران لسان وجنان. قال زهير: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وقد أوصى بعض العرب بنيه فقال: يا بني أصلحوا ألسنتكم، فإن الرجل تنوبه النائبة فيتجمل فيها، فيستعير من أخيه دابته ومن صديقه ثوبه، ولا يجد من يعيره لسانه. قال عبد الحميد بن يحيى: سمعت شعبة يقول: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. وقال عبد الملك ابن مروان: اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. ففائدة هذا العلم فائدة جليلة: يحفظ اللسان عن الخطأ في المنطق، ويعصم القلم عن الزلل في الكتابة، فيستعين به من تعلمه على فهم كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعصم من الخطأ اللساني في الكلام العربي مع معرفة صوابه من خطأه. وأما سبب وضعه فظهور اللحن في اللسان العربي، وذلك أن النطق بالعربية كان سجية للعرب من غير تكلف. فلما اتسع نطاق الإسلام واختلط العرب بأبناء البلاد المفتوحة تولد اللحن بينهم، فخيف من تسرب اللحن على الدين فوضعت قواعد النحو. وأما واضعه فالمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا: وضع لأبي الأسود أصولا، ثم قال: انحو هذا النحو. ومنه جاء اسم هذا العلم فسمي النحو. وقد نقل عن أبي الأسود أن ابنته رفعت وجهها إلى السماء وتأملت بهجة النجوم وحسنها، ثم قالت: ما أحسن السماء؟ فقال لها: نجومها، لأنها استفهمت. قالت: ما أحسن السماء؟ قال: نجومها. فقالت: إنما أردت التعجب. فقال لها: قولي ما أحسن السماء وافتحي فاكي. وأما نسبته، أي نسبة هذا العلم، فهو من العلوم العربية. وأما حكم الشرع في تعلمه فتعلمه فرض كفاية، وربما تعين على واحد فصار فرض عين عليه. لكل علم من العلوم مصطلحات خاصة به اتفق العلماء على استخدامها، وأصبحت هذه المصطلحات مخصصة بما اتفق عليه أهل هذا العلم. ويجب الاقتصار في كل علم على المتعارف عليه بين أصحابه، ولا يجوز إدخال مصطلحات علم على علم آخر، لأن في مثل هذا الإدخال دليلا على جهل المتكلم، إلا إذا قصد المغالطة أو قصد الانتقال من علم إلى آخر بسبب ضيق طرق الكلام عليه وعجزه عن متابعة الحديث في علم بذاته. ولعلم النحو مصطلحات خاصة به نقلت من معانيها اللغوية التي كانت تستعمل فيها قبل أن يعرف النحو. ومن هذه المصطلحات: الإعراب والبناء والرفع والنصب والجر. ولكن العربي القح لم يكن يفهم من الجر مثلا إلا معناه اللغوي وهو الجذب، حتى إن أحد النحويين سأل رجلا عربيا بقوله: أتجر فلسطين؟ فرد عليه بقوله: إني إذا لقوي. وقد قصد النحوي بهذا السؤال كسر آخر الكلمة، لأنها ممنوعة من الصرف، ولكن إجابة الرجل ليس لها علاقة بالمصطلح النحوي لأنه لا يعرفه، وإنما أجاب على ما فهمه من المعنى اللغوي للجر. وكذا أكثر مصطلحات العلوم لكل مصطلح منها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي تعارف عليه أهل هذا العلم ووضعوه ليدل على قصدهم. والنحو أصل من أصول العلوم العربية ومن أسبقها إلى الوجود، ومنه استمدت علوم عربية بعض أصولها، وهو عماد الصحة والسلامة للقارئ والكاتب. فمن لا يعرف كيف تركب الجملة العربية وكيف تركب أجزاؤها لا يستطيع بحال أن يكتب رسالة ولا أن يؤلف مقالا ولا أن يعد بحثا. والنحو هو العلم الذي بأصوله وقواعده تعرف أحوال بنية الكلمة في حالي الإفراد والتركيب، وبهذا يدخل فيه علم الصرف. وعلى الفصل بين علم النحو وعلم الصرف، يختص النحو بأحوال الكلمات العربية حال تركيبها من إعراب وبناء، وما يتبعهما من أحكام كالرفع والنصب والجر والجزم والعوامل وغيرها، ويختص الصرف بأحوال الكلمات عند إفرادها من إعلال وإبدال وحذف وإدغام وإفراد وتثنية وجمع وغير ذلك. الشواهد النحوية مستمدة من كلام العرب، وضعها العلماء في كتبهم أدلة يثبتون بها هذه القواعد التي استنبطوها من استقرائهم لكلام العرب، ولتكون عونا على بيانها وفهمها. وأعلى هذه الشواهد درجة ما كان من القرآن الكريم، ثم ما كان من الحديث الشريف، ويأتي بعد ذلك كلام العرب نثرا وشعرا. وليس القصد من وضع هذه الشواهد في كتب النحو ليس القصد الإجهاد وضياع الوقت كما يراه بعض المعاصرين، لأن في دراستها تزويدا للطالب بعدد كبير من المفردات اللغوية ووضع الأساليب العربية الأصيلة أمام فكرة ليستفيد بما في هذه النصوص من جمال التعبير وحسن الأداء وسمو العاطفة. وإذا كانت بعض هذه الشواهد تمثل لهجات عربية خالصة وتكون على نحو من أنحاء الاختصاص، فما أحرانا أن نعرف تلك اللهجات وأن نتلمس عقد الصلات بينها وبين النهج العربي السديد، حتى يكون لنا من هذا عون على فهم النصوص العربية التي وردت بإحدى هذه اللهجات. هنالك اصطلاحات خاصة بكل علم، وهذا العلم له اصطلاحاته الخاصة به. من ذلك كما هو معلوم القاعدة. القاعدة معناها لغة الأساس، ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومعناها في الاصطلاح حكم كلي يستنبط من نماذج كثيرة من كلام العرب لكي يطبق على كل ما يماثل هذه النماذج من كلامنا. وذلك كقول النحويين: الفاعل مرفوع، وهم قد استنبطوا هذه القاعدة من استقرائهم لكلام العرب، حيث وجدوا أن الفاعل مرفوع فيه. بالتتبع والاستقراء وجد أن الفاعل حيث وقع يكون مرفوعا، فاتفقوا على تطبيق هذه القاعدة على كل ما يجد من الكلام العربي. ولا تنتقض هذه القاعدة بقولهم: خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر، برفع المفعول ونصب الفاعل، لأن ذلك إنما وقع حين تعين الفاعل من المفعول بالمعنى، لأنك مهما قلت ذلك إن ذلك معلوم لدي من حيث المعنى: خرق الثوب المسمار، فالذي تقرر من حيث المعنى أن المسمار قد خرق الثوب حتى وإن أتى على هذا النحو. وكذلك عندما تقول: كسر الزجاج الحجر، برفع المفعول ونصب الفاعل، لأن ذلك إنما وقع حين تعين الفاعل من المفعول بالمعنى، فاستغنى عن الإعراب، فهذا شاذ كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في باب الفاعل. الدلالات في حياة الناس كثيرة، والكلام أهم الدلالات في حياة الناس وأكثرها دقة وتحديدا، ولكن هناك دلالات أخرى سواه، منها الكتابة، وهي قد تحل محل الكلام في قضاء المصالح عند بعد المسافات، كما أنها تحفظ لنا تراث الأجيال السابقة، ولكنها ليست كلاما في عرف النحاة. الكلام عند النحاة على حسب الاصطلاح لا تدخل الكتابة فيه. من الدلالات أيضا الإشارات، ولها قيمتها في كثير من المجالات. العقد بالأصابع الدالة على أعداد مخصوصة من الدلالات أيضا. النصب كغرف، جمع نصبة كغرفة، وهي التي تقام للاستدلال على شيء، كما تقام النصبة التي تميز الطرق بعضها من بعض، كما تجد في بعض المساجد المحاريب، وكما تجد العلامات التي تدل على الدلالات المختلفة. هذه الدوال الأربع، وهي الكتابة والإشارة والعقد والنصب، كل منها مفيد، ولكن ليس بكلام عند النحويين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام عند اللغويين عبارة عن القول وما كان مكتفيا بنفسه. الكلام وما يتألف منه. من الحروف الهجائية تتركب الكلمات. من الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء تتكون جميع الكلمات التي نتلفظ بها في محادثتنا ونستعملها في مخاطبتنا، مثل أب وأم وأخ ونجاح ودرس وما أشبه. قد تكون الكلمة حرفا واحدا كالباء في بسم الله، فالباء هذا الحرف الواحد يعتبر كلمة برأسها. والهمزة في قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. الهمزة كلمة، وقد تكون الكلمة مكونة من حرفين، مثل من وفي، ومن ثلاثة أحرف، مثل على وشجر وقلم، ومن أربعة أحرف كجدول وجعفر، ومن خمسة أحرف مثل سفرجل وهي فاكهة معروفة، ومن ستة أحرف مثل زعفران، ومن سبعة أحرف مثل استفهام، ولا تتجاوز الكلمة هذا العدد من الأحرف. ولا تخرج جميع الكلمات التي تتركب من الحروف الهجائية عن ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. فجميع الكلمات لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، أن الكلمة إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا. الاسم مثل زيت، أرض، سماء، شمس، رمان، فمن ذلك أسماء الناس وأسماء الجبال، أسماء الأنهار، أسماء المدن، أسماء البلاد، كل ما يدل على حيوان أو نبات أو جماد. ما يدل على حيوان أو نبات أو جماد. الفعل مثل كتب، يكتب، أكتب، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على حصول شيء وزمنه، تدل على حصول شيء وزمنه، لأن الاسم يدل على ذات غير موصوفة بزمان، ليس للزمن مدخل فيها. عند سماع الكلمة التي هي اسم لا تدل على الزمان، وأما الفعل فيدل على حدث قد اقترن بزمان. كتب فتدل على حدث وهو الكتابة، وقد وقعت الكتابة في الزمن الماضي. كتب. يكتب تدل على حدث يحدث في الزمن الحاضر. يكتب. اكتب هذه تدل على حدث يطلب حدوثه. فإذا كان الزمان مدلولا عليه فحينئذ تكون الكلمة فعلا. وأما الحرف فما لا يدل على شيء في نفسه، بل يدل على معنى في غيره. الحرف ما دل على معنى في غيره. عندما تقول على، هو لا يفيد شيئا بنفسه هكذا، وإنما يدل على المعنى في غيره. فتقول: جلس الرجل على الأرض، فدلت على المعنى في غيرها، فما دل على معنى في غيره فهو الحرف. للاسم علامات وللفعل علامات، وأما الحرف فما لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. الحرف لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. لا يظهر معنى الحرف إلا مع غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه. الكلام عند اللغويين عبارة عن القول وما كان مكتفيا بنفسه. فالكلام عند اللغويين هو القول وما كان مكتفيا بنفسه في أداء المراد منه. فالكلام اللغوي عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. فالكلام في اللغة أعم منه عند النحويين، إذ هو في اللغة ما تحصل بسببه فائدة. الكلام في اللغة ما تحصل بسببه فائدة، وأما عند النحاة فهو لفظ مفيد، فخرج بذلك الكتابة والإشارة. الكلام في اللغة ما تحصل بسببه فائدة، يعني لو أنك سئلت سؤالا فأشرت برأسك ولم تتكلم فهذا كلام عند اللغويين وليس بكلام عند النحاة. يعني عندما تسأل أحضر فلان فتحرك أنت رأسك إيجابا فهذا كلام عند اللغويين، ولكنه لا يعد كلاما عند النحويين. الكلام عند اللغويين ما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. الكلام في اللغة أعم منه عند النحويين، إذ هو في اللغة ما تحصل بسببه فائدة، وأما عند النحاة فهو لفظ مفيد، فخرج بذلك الكتابة والإشارة كما مر. قال الشاعر القديم: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأدركت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. مع أنها لم تتكلم ولكن إشارة، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي ولم تتكلمي، فأدركت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. فهذا يسمى عند اللغويين كما ترى، مع أنه يقول ولم تتكلمي، يسمى عندهم كلاما. فأدركت أن الطرف قد قال مرحبا، مع أنها لم تتكلم، ولكن هذا الذي حدث من الإشارة عد كلاما عند اللغويين، وأما عند النحاة فهو لفظ مفيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام عند اللغويين عبارة عن القول وما كان مكتفيا بنفسه، وهو في اصطلاح النحويين عبارة عما اشتمل على ثلاثة أشياء. الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اشتمل على ثلاثة أشياء، وهي اللفظ والإفادة التامة والقصد. لماذا لم يذكر التركيب كما تجد ذلك في الآج الرومية عندما اشترط التركيب؟ قال: وقيد التركيب، يعني أن نقول ما أفاد إفادة تامة مع القصد واللفظ والتركيب، لم يذكر قيد التركيب. قيد التركيب لا حاجة إليه، لأن قيد الإفادة التامة يغني عنه، لأن قيد الإفادة التامة يغني عنه. فاشترط ثلاثة أشياء لابد أن يشتمل عليها حتى يكون في اصطلاح النحويين كلاما، وهي اللفظ والإفادة التامة والقصد. وأما قيد التركيب كما تجد ذلك في بعض التعريفات فلا حاجة إليه، لأن قيد الإفادة التامة يغني عنه. الكلام عند النحويين اللفظ المركب المفيد بالوضع، فلا بد أن يجتمع فيه أربعة أمور على هذا التعريف: أن يكون لفظا، وأن يكون مركبا، وأن يكون مفيدا، وأن يكون موضوعا بالوضع العربي. أن يكون موضوعا بالوضع العربي، أن يكون لفظا، وأن يكون مركبا. قيد التركيب كما ترى في التنقيح ليست هنالك حاجة تدعو إليه، لأن قيد الإفادة التامة يغني عنه. وأما في هذا التعريف فإن الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المركب، فقيد بالتركيب هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فلا بد أن يجتمع فيه أربعة أمور: أن يكون لفظا، وأن يكون مركبا، وأن يكون مفيدا، وأن يكون موضوعا بالوضع العربي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فاللفظ في الأصل مصدر لفظت الشيء إذا طرحته، ثم نقل في عرف النحاة إلى الملفوظ، كالخلق بمعنى المخلوق، كما في قوله تعالى: هذا خلق الله، أي مخلوقه. والعرب تطلق المصدر وتريد منه اسم المفعول كثيرا. الخلق مصدر، خلق يخلق خلقا، فهذا مصدر. العرب تطلق المصدر وتريد اسم المفعول، اسم المفعول من خلق مخلوق، فالعرب تطلق المصدر وتريد اسم المفعول. قال الله تعالى: هذا خلق الله، أي هذا مخلوقه، يعني ما خلقه الله تبارك وتعالى. والعرب تطلق المصدر وتريد منه اسم المفعول كثيرا، فهم يقولون فلان رضا، أنت تقول رضي يرضى رضا، رضا مصدر، تقول فلان رضا، فحينئذ تريد أنه مرضي فتطلق المصدر وتريد اسم المفعول، تقول فلان رضا أي فلان مرضي. فاللفظ في الأصل مصدر لفظت الشيء إذا طرحته ثم نقل في عرف النحاة إلى الملفوظ كالخلق بمعنى المخلوق، وكان قياسه أن يشمل كل مطروح، لأنك تقول لفظت الشيء إذا طرحته، فكان القياس أن يشمل كل مطروح، كما أن الخلق يشمل كل مخلوق، إلا أن النحاة خصوه بما يطرحه اللسان من الصوت المشتمل على بعض الحروف، فالنحاة خصوه بما يطرحه اللسان من الصوت المشتمل على بعض الحروف. وتلخص من هذا أن النحاة تصرفوا فيه تصرفين، وهما النقل والتخصيص. النقل من المصدر إلى اسم المفعول، فاللفظ بمعنى الملفوظ، ثم خصصوه بما يطرحه اللسان دون غيره من الجوارح كاليد مثلا، فتصرف النحاة فيه تصرفين، النقل والتخصيص، نقلوه من المصدر إلى اسم المفعول، اللفظ بمعنى الملفوظ، وخصصوه بما يطرحه اللسان دون غيره كاليد. وقد تلخص أن اللفظ في عرف النحاة اسم لصوت مشتمل على ذي مقاطع كالأسماء الظاهرة والضمائر البارزة، أو ما هو في قوة ذلك كالضمائر المستترة، فإنها ألفاظ بالقوة، ألا ترى أنها مستحضرة عند النطق بما يلابسها من العوامل استحضارا لا خفاء معه. اللفظ في عرف النحاة صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، مثاله أحمد ويدرس وزيد، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أحرف هجائية. الإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها، وأما عند النحويين فإنهم لا يعدون الإشارة ولا الخط والكتابة، لا يعدون شيئا من ذلك كلاما في عرفهم، لأنهم لما عرفوا الكلام عندهم اشترطوا أن يكون لفظا وأن يفيد إفادة تامة مع القصد. فاللفظ في عرف النحاة صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإفادة، وهذا مما اشتمل عليه عند النحويين فيما يتعلق بالكلام، اللفظ والإفادة، مصدر أفادة، والمراد بها إفهام معنى من اللفظ يحسن السكوت عليه من المتكلم أو من السامع أو من كل منهما. هل هذا على هذا الإطلاق أن تكون الفائدة التي يحسن السكوت عليها أن تكون من المتكلم أو من السامع أو من كل منهما؟ اختلف النحاة في من يعتبر حسن سكوته دليلا على الإفادة، أن يفيد إفادة يحسن السكوت عليها، السكوت عليها ممن؟ من المتكلم أم من السامع أم من المتكلم والسامع معه؟ اختلف النحاة في من يعتبر حسن سكوته دليلا على الإفادة، فقيل المتكلم وقيل السامع وقيل كل منهما، وأصح هذه الأقوال أولها، لأنهم اتفقوا على أن التكلم صفة المتكلم وعلى أن السكوت خلاف التكلم، فينبغي أن يكون السكوت صفة. حينئذ لو أننا قلنا إنه يحسن السكوت عليها من المتكلم ومن السامع الذي هو ساكت أصلا، ولذلك اتفقوا على أن التكلم صفة المتكلم وعلى أن السكوت خلاف التكلم، فينبغي أن يكون السكوت صفة من التكلم صفته وهو المتكلم، فيأتي السكوت ممن هو متكلم، وحينئذ يحسن السكوت عليها من المتكلم. فإذا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها ممن؟ من المتكلم، لأنهم اختلفوا هل من المتكلم أم من السامع أم من المتكلم والسامع معه. يحسن السكوت عليها ممن؟ من المتكلم كما هو الأولى، فما ذكر الشيخ محي الدين رحمة الله عليه. فمعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما، لأنك تنتظر شيئا. إذا حضر الأستاذ يكون ماذا؟ مع أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات، إذا حضر الأستاذ، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت الطلاب صار كلاما لحصول الفائدة. الإفادة وأن يكون لفظا مع القصد، فخرج بذلك المفردات كلها، نحو محمد وإبراهيم وكتب ومن، والمركبات التي لا تفيد الفائدة المذكورة لكونها غير مشتملة على إسناد، كغلام زيد دار الأمير تقول صحن المسجد، فهذا لا يشتمل على إسناد كما ترى، بحيث إنه يفيد فائدة مذكورة. المركبات الإسنادية التي لا تفيد داخلة أيضا، إما لكونها ناقصة نحو إن قام زيد، أو لكون مضمونها معلوم الثبوت أو الانتفاء بالضرورة، كما تقول الجزء أقل من الكل، هذا معلوم الثبوت بالضرورة، وتقول الكل أقل من الجزء معلوم الانتفاء بالضرورة، الكل أقل من الجزء. فالمتكلم بمثل هذا لم يفد السامع شيئا، يعني ما الذي نستفيده إذا قال لنا قائل الجزء أقل من الكل؟ هذا معلوم الثبوت بالضرورة أن الجزء أقل من الكل. وكذلك إذا قلت الكل أقل من الجزء، هذا أيضا لا يفيد فائدة للسامع. فالمتكلم بمثل هذا لم يفد السامع شيئا. القصد الإرادة، وهي أن يقصد المتكلم إفادة السامع أي سامع كان، فخرج بذلك كلام النائم والساهي ونحوهما. يعني إذا تكلم النائم أو تكلم الساهي بكلام فهذا لا يسمى كلاما، لأنه فقد شرطا من شروط الكلام عند النحويين، وهو القصد أو الإرادة، فلا يسمى كلاما عند النحويين. إذا تكلم الساهي أو إذا تكلم النائم بكلام فإنه لا يسمى كلاما عند النحويين لفقده القصد والإرادة، وهم اشترطوا كما مر أن يكون لفظا مفيدا إفادة تامة مع القصد، وقالوا إن شرط الإفادة التامة يغني عن قيد التركيب، يعني لا نحتاج أن يكون لفظا مركبا، لأن هذا الذي ذكر من اشتراط الإفادة التامة يغني عن قيد التركيب. ذهب ابن الضائع إلى أن القصد لا يشترط، فإنه مستفاد من حصول الفائدة، لأن قول النائم قام زيد مثلا لا يستفاد منه شيء، والمتأخرون على خلاف قوله. ابن الضائع بالضاد المعجمة بعدها ألف فهمزة فعين مهملة، والإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي أحد شيوخ أبي حيان النحوي، وكان إماما في العربية بارعا لا يجاريه فيها أحد من معاصريه. هناك عالم آخر يقال له ابن الصائغ بصاد مهملة وبعدها همزة وبعد الهمزة غين معجمة، وليس هو المقصود هنا. مات ابن الضائع في عام 86. ذهب إلى أن القصد لا يشترط، فإنه مستفاد من حصول الفائدة. المتأخرون على خلاف قوله، ومنهم الجزولي في مقدمته. والجزولي هو الإمام أبو موسى عيسى بن عبد العزيز، كان إماما في العربية لا يشق له فيها غبار، مع جودة التفهيم وحسن العبارة تعلم ببصر على ابن بري، ثم رجع إلى بلاده بمراكش فتصدر للقراءة، وأخذ عنه قوم منهم الشلوبين، منهم الشلوبين وهو أبو علي عمر ابن محمد ابن عمر الأزدي الإشبيلي الأندلسي، ومعنى اسمه في لغة الأندلسيين الأبيض الأشقر. الشلوبين في لغة الأندلسيين الأبيض الأشقر، توفي سنة 45 و600. أخذ عن الجزولي أيضا ابن معطي، وتوفي سنة 67. خالف ابن الضائع أيضا ابن مالك في التسهيل، وابن مالك وأفضل العلماء وأبرعهم في العربية مع الدين والورع والزهادة، والإمام أبو عبد الله محمد جمال الدين صاحب الكتب الممتعة والتصانيف الباهرة، منها الكافية الشافية والتسهيل وشرح الكافية وشرح التسهيل، ومنها كتابه الخلاصة المشهور بالألفية، فألفية ابن مالك هي الخلاصة، وقد استخلصها رحمه الله من الكافية الشافية فهي أكبر وأوسع، وضع فيها قواعد النحو، ثم استخلص الألفية من الكافية الشافية، والألفية عم نفعها وعكف الناس على الإفادة منها. ولد ابن مالك رحمه الله سنة 600 وتوفي سنة 72 و600 من الهجرة رحمه الله رحمة واسعة. أصح نسخة من صحيح البخاري هي التي قرأت على ابن مالك، قرأها الإمام اليونوني رحمه الله على الإمام ابن مالك من أجل أن يصوبه فيما يتعلق بعربية النص، لأن التصحيف والتحريف وما أشبه يمكن أن يقع، فقرأت عليه وهو يسمع وكانت له تعليقات رحمه الله تعالى. اليونيني رحمه الله نسخته وهي موجودة ولكنها نسخة قديمة طبعت في المطبعة البولاقية القديمة، هي أصح نسخة من صحيح البخاري من حيث الضبط. خالف ابن مالك رحمه الله ابن الضائع فيما ذهب إليه من أن القصد لا يشترط، لابد أن يكون لفظا مفيدا إفادة تامة بمعنى أنه يحسن السكوت عليه مع القصد، واستغنوا عن قيد التركيب، فالقول عند النحاة هو اللفظ المفيد إفادة تامة مع القصد، ولم يذكروا قيد التركيب. وذهب ابن الضائع إلى أن القصد أيضا لا يشترط أن يكون لفظا مفيدا، هو اللفظ المفيد، ولكن لم يأخذ بقوله الجزولي في المقدمة، ولا ابن مالك في التسهيل، ولا ابن عصفور في المقرب. وابن عصفور هو الإمام أبو الحسن علي بن مؤمن ابن محمد ابن علي ابن عصفور الحضرمي الإشبيلي، وهو حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس، أخذ عن الشلوبين ولازمه مدة، وكان أصبر الناس على المطالعة لا يمل ذلك ولا يتركه، وتوفي سنة 69 و600، وصنف كتبا كثيرة في النحو، من المقرب وشرح الجزولية للإمام الجزولي السابق، ومنها الممتع في التصريف للإمام ابن عصفور رحمه الله تعالى. ولا حاجة لذكر التركيب لأن اشتراط الإفادة يغني عنه كما مر، ولا إلى ذكر الوضع لأن الصحيح اختصاصه بالمفردات، والكلام خاص بالمركبات ودلالتها غير وضعية على الأصح. مثال اجتماع هذه الثلاثة عن اللفظ والإفادة والقصد: العلم نافع، فالعلم نافع لفظ، حروف هجائية تكلم بها لفظت، العلم نافع لفظ لأنه صوت مشتمل على بعض حروف الحلق واللسان والشفتين، وهي بعض الحروف الهجائية، فالهمزة والعين والألف من الحلق، واللام والنون من اللسان، والميم والفاء من الشفتين، فهذا لفظ مفيد لأنه أفهم معنى يحسن السكوت من المتكلم عليه بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، ومقصود بالإفادة لأن المتكلم قصد به إفادة السامع إذا كان السامع يجهل ذلك، والإفادة المذكورة تستلزم التركيب كما مر في استغنائهم عن قيد التركيب، قالوا لأن اشتراط الإفادة يغني عنه، ف فالإفادة المذكورة تستلزم التركيب، وكل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها. ولذلك لما اشترطوا الإفادة التامة أغنت عن قيد التركيب. فهذا تعريفهم للكلام، وهذا هو الكلام عندهم. عندما يتكلمون عن الإفادة لا فرق أن تكون الإفادة جديدة أو معلومة. لو قلت السماء فوقنا هذا لا يفيدنا شيئا، لأننا نعلم ذلك، هذا مقرر. وكذلك إذا قلت الأرض تحتنا، وكذلك عندما قال الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، هذا تحصيل حاصل كما ترى. ذكر ابن آج الروم أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع. كما مر لم يشترط الوضع، قالوا لأن هذا إنما هو خاص بالمفردات، وأما المركبات فلا تعلق لها بهذا. ولكن في الآج الرومية في تعريف الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، فاشترط التركيب واشترط الوضع أيضا. قيد التركيب لا حاجة إليه كما مر، لأن قيد الإفادة التامة يغني عنه. وأما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعت للدلالة في العربية على معنى من المعاني. مثلا كلمة درسا وضعت في العربية لمعنى، هو حصول الدرس في الزمن الماضي. زيد موضوعة لمعنى، وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. فإذا قلت درس زيد تكون قد استعملت كلمتين وكل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والفرنج، فإنه لا يسمى في عرف علماء اللغة العربية كلاما، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. فهذا فرق ما بين التعريفين كما ترى. وأما ها هنا فلا يشترط الوضع ولا يشترط التركيب، حيث إنك إذا ما نظرت في الآج الرومية أو في شرحها عرفت فرق ما بين التعريفين. ما هو معنى الكلمة؟ الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. يشتمل هذا التعريف للكلمة على ثلاث صفات، هي اللفظ وهو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، سواء أكان له معنى أم لم يكن، فهو يطلق على الإيمان وعلى السعادة كما يطلق على ما لا معنى له، كما في دايز هي مقلوب زي ولا معنى لها، أو عندما تقول مثلا كلمة لا معنى لها المتحفلص مثلا، هذه ليست بكلمة عربية ولا معنى له، ولكن هل هي لفظ أو لا؟ لفظ، لأنها مشتملة على بعض حروف الهجاء مما لفظ به، فهذا لفظ ولكن لا معنى له. فإذا اللفظ الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء سواء أكان له معنى أم لم يكن له، فيطلق على ما له معنى وعلى ما لا معنى له. يقال له لفظ لأنه ملفوظ، صوت مشتمل على بعض حروف الهجاء. الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، اللفظ صوت مشتمل على بعض حروف الهجاء سواء أكان له معنى أم لم يكن. الموضوع لمعنى، فلا تطلق الكلمة إذن على ما لا معنى له من الألفاظ. الموضوع لمعنى أخرج ما لا معنى له، الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء سواء أكان له معنى أم لم يكن له معنى، هذا هو اللفظ. فإذا قلت الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى فقد أخرجت ما لا معنى له، فلا تطلق الكلمة إذن على ما لا معنى له من الألفاظ، وهو ما يسمى عند اللغويين بالهراء اللغوي، ما لا معنى له. وأيضا هو لفظ مفرد، لفظ موضوع لمعنى مفرد، موضوع لمعنى مفرد، يقصد به من الألفاظ ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. مثلا كلمة أمن مكونة من ثلاثة حروف، الهمزة والميم والنون، كل حرف من هذه الثلاثة لا يدل على معنى الأمن الذي يفهم من الحروف مجتمعة، كما لا يدل كل حرف على جزء من هذا المعنى. يندرج تحت مصطلح الكلمة الأسماء والأفعال والحروف. هذا هو المقصود بالكلمة لدى النحاة. فالكلمة عند النحاة لفظ موضوع لمعنى مفرد. اللفظ الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، سواء أفاد معنى أم لم يفده. ولكن عندما تقول في التعريف لفظ موضوع لمعنى، هذا يخرج ما لا معنى له. عندما تقول مفرد فيقصد به من الألفاظ ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. الكلمة تستعمل في اللغة كثيرا بمعنى الكلام، قد تكون جملة وقد تكون عبارة وقد تكون بيتا شعريا وقد تكون خطبة كاملة. قال ربنا تبارك وتعالى في حديث عن العاصي، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. تقول أيضا كلمة الشهادة والمقصود لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقول استمعنا في المسجد كلمة لفلان، ويقصد بذلك خطبة كاملة، ولكن يقال لها كلمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالكلمة قد تطلق ويراد بها الجملة، أو يراد بها العبارة، أو يراد بها البيت الشعري، أو يراد بها الخطبة الكاملة. فمعنى الكلمة كما مر هو هذا، لفظ موضوع لمعنى مفرد فيخرج ما لا معنى له، ويقصد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. الكلام هو اللفظ المفيد، الكلام هو اللفظ المفيد. الكلام عند النحاة كما قال صاحب الأزهرية اللفظ والإفادة التامة والقصد، فلا بد من اشتماله على هذه الثلاثة الأمور حتى يكون كلاما عند النحويين. ابن مالك رحمه الله عرف الكلام بأنه اللفظ المفيد، وفسر ابن هشام رحمه الله هاتين الكلمتين هكذا: اللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا. اللفظ المتحقق ما ينطق به فعلا، واللفظ المقدر ما لم ينطق به فعلا لكن يقدر وجوده وكأنه منطوق فعلا. ففي جملة استقم نطق فعل الأمر استقم، وفيه الضمير المستتر، وكون كلا اللفظين المتحقق والمقدر جملة كاملة معتبرة في النحو، أي استقم أنت، مع أن الضمير لم ينطق. استقم هنا لفظ مقدر لم ينطق فعلا ولكن يقدر وجوده وكأنه منطوق فعلا. هو اللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا أو تقديرا. هذا ما فسر به ابن هشام اللفظ. وأما المفيد فما دل على معنى يحسن السكوت عليه، بحيث تؤدي الجملة معنى متكاملا يتكون منه ومن أمثاله الفكرة أو الموضوع الذي ينقله المتكلم للسامع، ما دل على معنى يحسن السكوت عليه، بحيث تؤدي الجملة معنى متكاملا فيتكون منه ومن أمثاله فكرة أو موضوع ينقله المتكلم للسامع. اللفظ المفيد، عرف ابن مالك الكلام بهذا بأنه لفظ مفيد. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد، اللفظ المفيد. وضرب المثال فقال كاستقم. ينبغي التنبه لأن هذين المصطلحين الكلمة والكلام يترددان بالفهم السابق كثيرا في صناعة النحو. فالكلام يتألف من كلمات سواء كانت أسماء أم أفعالا أم حروفا، واندرج تحت مصطلح الكلام كل من الجملة الإسمية والجملة الفعلية. الجملة الإسمية ما تتألف من اسمين أسند أحدهما للآخر لتأدية المعنى المفيد، تقول الإيمان سعادة، الإيمان نجاة، فتتألف الجملة من اسمين أسند أحدهما للآخر لتأدية المعنى المفيد. وأما الجملة الفعلية فما تكونت من فعل واسم أسند أحدهما للآخر لتأدية المعنى، مثل يسعد المؤمنون وينجو المتقون، فعل واسم أسند أحدهما للآخر، كما تقول جاء زيد فقد أسندت المجيء إلى زيد، أسند أحدهما للآخر. والجملة مكونة من فعل واسم، جاء زيد يسعد المؤمنون ينجو المتقون. الهدف من دراسة النحو هو الجملة بنوعيها من جملة اسمية وجملة فعلية، أقل ما تتألف الجملة من كلمتين. وأما الكلم فيطلق في النحو على ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر أفاد أم لم يفد، تقول الشر نادم فاعله، وتقول إن فعلت الشر، الأولى أفادت فائدة يحسن السكوت عليها الشر نادم فاعله، وأما إن فعلت الشر فهي وإن كانت قد تركبت من ثلاث كلمات إلا أنها لم تفد، إن فعلت الشر لم تفد فائدة يحسن السكوت عليه. الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر أفاد أم لم يفد، أفاد أم لم يفد، فيقال له كلم. الموازنة بين الكلام والكلم من ناحيتين هما اللفظ والمعنى. على هذا التفصيل، الكلام يتكون من كلمتين أو أكثر، الكلم لا يتحقق إلا بثلاث كلمات فأكثر، الكلم لا يكون كلما إلا إذا كان من ثلاث كلمات فأكثر. وأما الكلام فإنه يكون من كلمتين أو أكثر، قد يكون من كلمتين، وأما الكلم فلا يتحقق إلا بثلاث كلمات فأكثر. الكلام لا بد أن يكون مفيدا، والكلم يكون مفيدا أو غير مفيد. الآن لو قلت قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة، كلام أم كلم؟ كلام وكلم، هو كلام وكلم، هو لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، اللفظ المفيد كلامنا لفظ مفيد، هذا هو الكلام، ثم هو أكثر من ثلاث كلمات فهو كلم أيضا. والكلم قد يكون مفيدا وقد لا يكون مفيدا، فإذا قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة فهذا كلام وكلم، وتقول أيضا الصلاة مكتوبة هذا كلام أم كلم؟ هذا كلام، لأن الكلم لا بد أن يكون من ثلاث كلمات فأكثر، وهنا معنى كلمتان فقط. عندما تقول إن أديت الصلاة هذا كلام أم كلم؟ كلم، لأنه لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، مع أنه مكون من أكثر من ثلاث كلمات. أديت، إن أديت، إن أديت الصلاة، فهو مكون من أكثر من ثلاث كلمات. القول هو اللفظ الدال على معنى، القول هو اللفظ الدال على معنى، وهو بهذا التعريف السابق أعم من الكلمة والكلام والكلم، يشمل الكلمة ويشمل الكلام ويشمل الكلم أيضا. اللفظ الدال على معنى، الكلمة عندما تقول اللفظ الدال على معنى مفرد الإيمان النور فهذا قول وكلمة أيضا، لأن القول هو اللفظ الدال على معنى، والكلمة لفظ دال على معنى مفرد، مثل الإيمان ومثل الإسلام ومثل النور. الكلام عندما تقول اللفظ الدال على معنى مفيد الإيمان نور، الإيمان نور، هذا كلام وهو قول أيضا، لأن القول لفظ دال على معنى، وأنت عندما تقول الإيمان نور فهذا لفظ دال على معنى مفيد. كلامنا لفظ مفيد وهو من كلمتين الإيمان نور فهذا كلام. عندما تقول الإيمان نور من الله يقذفه في قلب العبد هذا كلم وهو قول أيضا. القول قد ينفرد في مثل قولنا نور العلم ظلمة الجهل، فعندما تقول نور العلم هل هذا كلام يفيد معنى يحسن السكوت عليه؟ ليس كذلك، تقول نور العلم وهل هو لفظ دال على معنى مفرد؟ إذن ليس بكلام وليس بكلمة. هل هو كلم؟ ليس بكلم أيضا، لأن الكلم لا بد أن يكون من ثلاث كلمات فأكثر، فهذا لا يقال له كلمة ولا يقال له كلام ولا يقال له كلم، إنما هو قول. فعندما تقول نور العلم ظلمة الجهل فهذا يقال له قول، فينفرد القول حينئذ، لأن هذا لا يصدق على تعريف الكلمة ولا على تعريف الكلام ولا على تعريف الكلم، لأنه كلمتان ركبتا معا تركيب إضافة فليس كلمة، وهو غير مفيد فليس كلاما، وهو كلمتان فقط فليس كلمة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. الكلم واحده كلمة والقول عم، فالقول عم من الكلمة والكلام والكلم، وكلمة بها كلام قد يؤم، كما قد مر من أن الكلمة يمكن أن تطلق على الخطبة التي تبلغ الساعة أو تزيد أو تقل، وأيضا على القصيدة يمكن أن يقال لها كلمة، ويمكن أن يقال للبيت الشعري كلمة وللجملة وللعبارة كما مر. فإذا نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى: الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اشتمل على ثلاثة أشياء: اللفظ والإفادة التامة والقصد. وقيد التركيب لا حاجة إليه، لأن قيد الإفادة التامة يغني عنه، وكذلك قيد الوضع لم يذكره، قال لأنه إنما يتعلق بالمفردات، وأما التراكيب فليست على سبيل الوضع، وإنما يتعلق الوضع بالمفردات. فإذا اللفظ والإفادة التامة والقصد، وقد مر أن ابن الضائع استغنى أيضا عن القصد، فعاد إلى ما ذهب إليه غيره من أنه لفظ يفيد إفادة تامة. كلامنا لفظ مفيد كما قال ابن مالك رحمه الله، واللفظ معناه في اللغة الطرح والرمي، كلفظ النوى عند أكل التمر. ومن كلام العرب: جاء وقد لفظ لجامه، أي مجهودا عطشا وعياء لفظ لجامه. وأما معنى اللفظ عند النحويين فهو صوت لغوي يعتمد على مخارج بعض الحروف، صوت اشتمل على بعض حروف الهجاء، هذا لفظ صوت لغوي يعتمد على مخارج بعض الحروف. سمي هذا الصوت لفظا لأنه أثر الهواء الملفوظ من داخل الرئة إلى الخارج. الجهاز الصوتي كما هو معلوم يبدأ من الجوف، حروف الجوف معروفة، إلى الشفتين، ثم هنالك ما يضيق وما يتسع وما يكون على سبيل الاحتكاك من الحروف الاحتكاكية، وما يكون على سبيل التضييق أو القفل ثم الفتح فيما يقال له بالحروف الانفجارية. فهذا هو الجهاز الصوتي، والإنسان ليس شيئا بغير اللسان، يعني ليس شيئا بغير اللغة. ومع ذلك فاللغة في جميع الجنس البشري على اختلاف اللغات إنما هي متعلقة بالجهاز الصوتي، والجهاز الصوتي هكذا من الحنجرة إلى الشفتين، وحروف الجوف معروفة في العربية. فسمي هذا الصوت لفظا عندما يخرج صوت لغوي معتمدا على مخارج بعض الحروف يقال له لفظ. سمي هذا الصوت لفظا لأنه أثر الهواء الملفوظ من داخل الرئة إلى الخارج، عندما يمر بالمخارج المختلفة تحدث تلك الأحرف ثم تتشكل كلاما، وهذا الكلام يكون له معنى يحسن السكوت عليه. تصير هذه اللغات المختلفة فهي من آيات الله تبارك وتعالى في اختلاف الألسن، وليست شيئا في نهاية الأمر إلا أن الهواء يخرج من الرئتين ثم يمر بالجهاز الصوتي، وهو كما مر من الحنجرة مع ما يكون في الجوف من الحنجرة إلى الشفتين، ثم تختلف هذه الدنيا كما ترى، يعبر عن المعتقدات ويعبر عن المشاعر ويعبر عن الرغبات إلى غير ذلك. فهذا من آيات الله تبارك وتعالى التي جعلها الله رب العالمين قائمة ودلنا عليها في كتابه العظيم. اللفظ يكون محققا كسائر ما تنطق به من الأصوات اللغوية، وقد يكون مقدرا وهو ما لا يمكن النطق به كالضمائر المستترة، مثل فاعل الفعل في قولك استقم، أي استقم أنت، فهذا مقدر ويقال له لفظ أيضا. فإذا قلت استقم فهذا لفظ ظاهر محقق، وأما الضمير المستتر وهو أنت، استقم أنت، فهذا لفظ مقدر. أو تقول نجاهد، أي نجاهد نحن، فكذلك الضمير مستتر وجوبا وهو لا ينطق به، ولكن يقال له لفظ مع أنه لم ينطق به، ولكن هو مقدر. اللفظ قد يدل على معنى بالوضع، مثل رجل وفرس وجدار وهواء وإيمان، وقد لا يدل اللفظ على معنى بالوضع، كقولك سعفص فيما يتعلق بحروف أبي جاب صعفص وقرشت، ولكنه لا يعطي معنى بالوضع، يعني اللغة لم تجعل لهذا التركيب من هذه الأحرف الهجائية لم تجعل له معنى. هذه الأصوات مكونة من حروف هجائية ولا دلالة لها على معنى بالوضع. كل صوت لغوي يصدر عن الإنسان يسمى لفظا، سواء أدل على معنى أم لم يدل، سواء كان قليلا أم كان كثيرا. فإذا اللفظ، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى عن الكلام عند النحويين: الكلام هو ما اشتمل على ثلاثة أشياء، وهي اللفظ، واللفظ صوت لغوي يعتمد على مخارج بعض الحروف. كل صوت لغوي يصدر عن الإنسان يسمى لفظا، سواء أدل على معنى أم لم يدل. ولذلك قالوا اللفظ والإفادة التامة، لأن اللفظ الذي يكون مشتملا على بعض الأحرف الهجائية قد لا يفيد فائدة تذكر، قد لا تكون له فائدة، ولذلك اشترطوا مع اللفظ أن يكون مفيدا فائدة تامة مع القصد. القول كما مر في اللغة مصدر قال، ويطلق على الكلام كما يطلق على كل لفظ ينطق به تاما أو ناقصا. وفي الاصطلاح القول هو اللفظ الدال على معنى، في الاصطلاح القول اللفظ الدال على معنى. هذا المعنى قد يكون مفردا كما تقول بكر وزيد وهند وفاطمة ودار وبقرة، وقد يكون مركبا ذا معنى، ويكون المعنى تاما يفيد فائدة يرضى بها السامع ويحسن سكوت المتكلم عليها، تقول علي بطل وتقول استقم. وقد يكون التركيب غير مفيد تلك الفائدة، كما تقول سور الحديقة صحن المسرد أو إن قام خالد، فهذا التركيب لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليه، ولكنه يقال له في النهاية قول. فالقول قد يكون كلمة، وقد يكون كلاما، وقد يكون كلما، وقد ينفرد، كما تقول صحن المسجد. ماله صحن المسجد؟ هذا ليس كلمة كما ترى، فأنه ليس بلفظ مفرد وضع لمعنى، وإنما هو مكون من كلمتين، تقول صحن المسجد، وليس يفيد فائدة يحسن السكوت عليها حتى يقال له كلام، ثم هو مكون من كلمتين فليس بكلم، لأن الكلمة لا بد أن يكون مكونا من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد معنى أم لم يفد، فهذا حينئذ انفرد بأنه قول وليس بكلمة وليس بكلام وليس بكلم. المفرد كما مر هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك أن الباء في بكر مثلا لا تدل على جزء المعنى، لأنها تكون في كبر وفي كرب وفي بركة، فالباء موجودة أيضا، ولكنها لا تدل، وهي جزء المفرد لا تدل على جزء المعنى. وكذلك الكاف والراء تكونان في كلمات كثيرة، هذه الحروف الثلاثة الباء والكاف والراء لا تدل على جزء المعنى الذي يدل عليه بكر. المفرد في أبواب النحو له استعمالات أخرى تختلف باختلاف تلك الاستعمالات. المفرد قد يذكر ويراد به ما عدا المثنى والجمع، فيقال مفرد ومثنى وجمع، فيذكر المفرد ويراد به ما عدا المثنى والمجموع، وقد يذكر المفرد ويراد به ما ليس جملة ولا شبه جملة، كما في باب الخبر، الخبر يكون مفردا ويكون جملة اسمية أو فعلية، ويكون شبه جملة فيكون ظرفا أو جارا ومجرورا. والخبر الذي لا يكون جملة ولا شبه جملة يكون مفردا، يكون مفردا، لا يكون جملة ولا شبه جملة، فيقال له خبر مفرد، فيذكر ويراد به ما ليس جملة ولا شبه جملة، كما في باب الخبر والصفة والصلة والحال، فقولك علي مجتهد، فتقول الفاطمتان مجتهدتان، فمجتهدتان مثنى، ومع ذلك قالوا له خبر مفرد، لأنه ليس جملة ولا شبه جملة، والجملة قد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية. وأما شبه الجملة فالظرف أو الجار والمجرور، فهنا مجتهدتان مثنى، بل تقول المخلصون منتصرون، ومنتصرون جمع مذكر سالم، ومع ذلك يقال له خبر مفرد المخلصون منتصرون. فقد يقول قائل كيف يكون مفردا وهو جمع؟ لأنه كما مر في باب الخبر، الخبر المفرد ما ليس جملة ولا بشبه جملة. هذه الجمل الثلاث التي مرت جمل اسمية، كل منها مكون من مبتدأ وخبر، نوع الخبر فيها جميعها مفرد، تقول علي مجتهد، مجتهد خبر مفرد، الفاطمتان مجتهدتان، مجتهدتان خبر مفرد أيضا، المخلصون منتصرون، الخبر هاهنا مفرد أيضا، وإن كان مجموعا وإن كان في المثال الذي قبله مثنى، لأن المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. وكذلك في باب الصفة وفي الصلة، وكذلك في باب الحال. المفرد في باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيقال منادى مفرد أيضا. متى يكون مفردا؟ إذا لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف، تقول يا محمد ويا رجلا، فكل من محمد ورجلا منادى مفرد. وكذلك لو قلت يا محمدان، يا محمدون، يا فاطمتان، يا فاطمات، فكل من محمدان ومحمدون وفاطمتان وفاطمات منادى مفرد أيضا، وإن كان مثنى أو مجموع. المضاف نحو يا عبد الله ويا زين العابدين، والشبيب المضاف نحو يا طالبا علما ويا موقدا نارا. وكذلك يكون المفرد في باب لا النافية للجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فالمفرد نحو لا رجل في الدار ولا رجلين في الدار ولا مخلصين خائبون، والمضاف نحو لا صاحب فضل مذموم، والشبيه بالمضاف نحو لا طالعا جبلا حاضر ولا زارعا قمحا خاسر. فالمفرد المقصود به هنا كما ترى في لفظ مفرد موضوع لمعنى في تعريف الكلمة، لفظ مفرد، اللفظ ما يلفظ به مما اشتمل على بعض حروف الهجاء سواء أفاد معنى أم لم يفد، فهذا لفظ. ولفظ مفرد ما لا يدل جزءه على جزء، معناه موضوع لمعنى، لفظ مفرد موضوع لمعنى. ما معنى المفرد؟ ما لا يدل جزءه على جزء معناه، لأنك لو قلت يا عبد الله فهذا مركب إضافي، يا عبد الله، أو تقول عبد الله مضاف ومضاف إليه عبد الله، ولكن إذا قلت عبد هذه تدل على جزء المعنى، ولفظ الجلالة يدل على جزء المعنى عند الإضافة، تقول عبد الله. ولكن المفرد معنى كما في تعريف الكلمة هو ما لا يدل جزءه على جزء معنى، فكلمة بكر مكونة من الباء والكاف والراء، جزء كلمة بكر الباء وجزءها الكاف وجزءها الراء، هل الباء تدل على جزء المعنى في بكر؟ هل الكاف تدل على جزء المعنى في بكر؟ هل الراء كذلك؟ لا تدل على جزء المعنى في هذه الكلمة، فإذا ما لا يدل جزءه على جزء معنى. المركب ما يدل جزءه على جزء معنى، وهو على أنواع: المركب الإضافي كغلام زيد وكما تقول كتاب علي وصاحب الدار، هذا ليس مفردا لأن جزءه يدل على جزء المعنى كما مر، غلام زيد وكتاب علي وصاحب الدار، هذا مركب إضافي مكون من مضاف ومضاف إليه، هذا النوع من التركيب يدل جزءه على جزء معناه، فكلمة غلام في قولك غلام زيد ذات معنى مفرد، وكلمة زيد ذات معنى مفرد، فدل كل منهما على جزء المعنى. هذا النوع يعرب صدره تبعا لموقعه من الإعراب، أما عجزه فمجرور بالإضافة في جميع الحالات. عندما تقول غلام زيد أو كتاب علي أو صاحب الدار أو عبد الله، فهذا مضاف ومضاف إليه، المضاف إليه مجرور بالإضافة في جميع الحالات. وأما المضاف الذي هو صدر التركيب الإضافي كما تقول عبد عبد الله، تقول مررت بعبد الله، وتقول جاء عبد الله، وتقول إن عبد الله لمفلح، فإذا يختلف آخر صدر المركب الإضافي على حسب اختلاف العوامل الداخلة عليه. وأما عجزه هو المضاف إليه، فالمضاف إليه مجرور بالإضافة دائما. المركب الإضافي والمركب المزجي، وهو كل كلمتين جعلتا كلمة واحدة، ونزلت الكلمة الثانية من الأولى منزلة التأنيث في ظهور الإعراب عليه، تقول حضر موت وتقول بعلبك. هذا المركب المزجي كما هو معروف ممنوع من الصرف، فيعرب بالضمة رفعا وبالفتحة جرا ونصبا. من هذا النوع ما يبنى على الكسر كما في سيبويه ونفطويه وعمرويه، فهذا مبني على الكسر. ومنه ما يبنى على فتح الجزئين كأحد عشر وصباح مساء وبين بين، فهذا مبني على فتح الجزئين. الجزئان كما ترى مفتوحان، والبناء قائم في الجزئين مع أحد عشر صباح مساء بين بين، هذا مركب مزجي، كل كلمتين جعلتا كلمة واحدة، ونزلت الكلمة الثانية من الأولى منزلة تاء التأنيث في ظهور الإعراب عليه. المركب الإسنادي هو كل كلمة أو ما يجري مجراها ضمت إلى كلمة أخرى أو ما يجري مجراها، بحيث يفيد التركيب أن مفهوم إحداهما ثابت لمدلول الأخرى. تقول محمد مقيم، وتقول أقام محمود، وتقول استفد. محمد مقيم جملة اسمية من مبتدأ وخبر، محمد مقيم، هذا التركيب يعني ثبوت الإقامة لمحمد، فأسندت الإقامة لمن؟ لمحمد. وتقول أقام محمود جملة فعلية من فعل وفاعل، تفيد ثبوت الإقامة لمحمود. تقول استفد جملة فعلية مكونة من فعل الأمر ومن فاعله، وهو الضمير المستتر وجوبا المقدر بأنت استقم. هذه كلها كلمات ضمت إحداها إلى الأخرى فأفادت. مثال ما يجري مجرى الكلمة قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فأنوى الفعل في تأويل مصدر مبتدأ والتقدير صيامكم خير لكم، وقد حلت أن والفعل محل كلمة واحدة وهي الصيام، لأنها في تأويل مصدر، تقول وأن تصوموا أي صيامكم خير لكم. تقول يسرني أن تتفوق، ففاعل الفعل يسر هو المصدر المؤول من أنوى الفعل، والتقدير يسرني تفوقك، يسرني تفوقك، فحلت أنوى الفعل محل المصدر وهو التفوق. الكلمة في اللغة كما مر لها استعمالات كثيرة، تطلق على الخطبة الطويلة التي تلقى فيقال في تقديم الخطيب مثلا ستستمعون إلى كلمة من فلان. في الحديث الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الباقية هي كلمة التوحيد في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الكلمة الباقية في عقبه هي لا إله إلا الله، وتطلق على بيت الشعر أيضا كما في الحديث الشريف أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. في القرآن العظيم قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. فلفظ كلمة هنا أطلق على قول الكافر حين يأتيه الموت كما حكى ذلك القرآن العظيم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فالكلمة في اللغة تطلق على القليل والكثير، وفي القاموس الكلمة اللفظة أيضا والقصيدة. أما في اصطلاح النحويين فهي القول الدال على معنى مفرد، فيخرج القول الدال على المعنى المركب، لا يقال له كلمة في اصطلاح النحويين، سواء كان التركيب مفيدا فائدة تامة أم غير مفيد فلا يسمى عندهم كلمة. والله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.